يقتل عليهم قوفهم عن قومهم وطلاعتهم ولا لا يذهبه الى الحجاب الى اطلاق الغرض العظيم الى اله الحديث. فالواجب على اهل العلم المصدقين في احكام الله من الايات والاحاديث ان يعلموا بالكتاب الصحيح، ان يعلموا بالايات وتفسيرها والصدق منها يرد بعضها الى بعض وتفسير بعضها الى بعض والاستنباط الى قدر منها الغايه في ايات اخرى او الايات الاخرى لان القران يفسر بعضه بعضا. كما قال الله جل وعلا اذا نقلت اياتك ثم غفر لهم من العقيد الخبيث. فهو أنزل الله لكم مبارك أن يتدبروا هذا العالم كما أنزل في مكان قلت له مكان آخر في العالم ولا أنزل أن يكون هناك مكان قد يوقع في مكان آخر ولا أقول لنا ما في مكان قد يوقع في مكان آخر موضع في الكتاب العزيز. وهكذا السنة إن الله جل وعلا جعل رسوله بينا بما قد يقع من كتاب الله كما يقول سبحانه وتعالى وانزلنا لكم ذكرى كل الناس كانت اليهود قال عليه الصلاه والسلام بين مبسط موضع بما قد يقع من كتاب الله عز وجل. فالواجب على اهل العلم ان يطلبوا المعنى من الايات حيث انزل الله فان لم يجدوا العلوم والسنه واحسن بما جاء عن السنه من الكتاب ومن كتاب الصلاة ولا يشتروا بكتاب واحد أو بكتابين أو بثلاثة وتكون جلة قال بحيث أو ثلاثة بالخمس ومطلوب أينما وجد ولا تقع جلته من وجوه إلا كتاب واحد أو كتابين أو ثلاثة لا بل أقل وإذا وسع ما استطاع في استنباط الأحكام من الآيات والأحاديث ومن الملاكة من قلب العلم مع الملاكة ومعنى يظن أن لديه قوة والثالث عن ذلك هذا من أسباب التوفيق يكون متواضعا يرغب في المذاكرة ويحب السؤال والمشاور فقد يخفى عليه معنى ولكنه يسأل عن غيره وقد يفهمه من غريمه من تلاميذه ومن غريمه في الرتبة ويخفى عليه الله جل وعلا وزع علم من النفس وقال سبحانه وتعالى بفضل العظيم ولعل العلم للناس في محمد صلى الله عليه وسلم فقد يخفى عليه ما هو ارحم من غيره وان يقول الله لك ان تستفيد على العلم في وقت العالم ولا تجد له حلا واضحا في الايات والاحاديث وفي كلام العلم تستفيده من العلم أعوذ بالله على أن الأنفاق كله فلا أحد يجعلها أنه بالمفادة وبدع عن سلم عن الله لأنه يكذب بالله الواقعي يجب أن يعد ما هو فصار إنكار للسنة ويعمل أن القرآن يكفي كما بهذا أقوال مضلا وكافر أن يكذب عن الله لأن الله بأن الله عز وجل أمر بالكافر بالسنة وأمر باتباعه فلم يقول إنه يغني عن ذلك وأن يكفي القرآن أكثر فلم يأخذ القرآن للسنة وأنزل السنة فلا أنزل القرآن وما يأخذ السنة فله القرآن لأن القرآن في الأمر السنة وأن الكافر بالسنة واتباعه فهذا من عند عقله فلم يغني عن ذلك ويكفي القرآن ويزعم انها تكون ثابته وانه لا وجود لها وعلى خدمه تغيرت فكما راى الملك فخالف كتاب العظيم الذي قدره الله لعباده هدايه وبشاره ونذاره واخبرنا الى الحضره ثم اخبرنا الى الحضره ثم اخبرنا الى الحضره ثم اخبرنا الى الحضره ثم اخبرنا الى الحضره ثم اخبرنا الى الحضره ثم اخبرنا الى الحضره ثم اخبرنا الى الحضره ثم اخبرنا ويقول لها العقل ويقول لها العقل ويقول لها العقل ويقول لها العقل ويقول لها العقل ويقول لها العقل ويقول لها العقل ويقول لها العقل ويقول لها العقل ويقول لها العقل ويقول لها العقل ويقول لها العقل ويقول لها العقل ويقول لها العقل وقال معه على العلم جميعا على اجمع الناس العالم الذي استلمته عندك رسول الله ان الله سلم ليس خليفه له اللي باعها لكل عالم من الله. هذا الجارع العلم هكذا حملا ورحمه السنة وحملا والسجر لم يجده أبدا اللي باعها لكل عالم من الله. طبعا يجب أحد على الجارع ولهذا يعلم الخطر العظيم على المقلدين من اهل العلم الذين اعطاه الله الظهور واعطاهم الله الظهور ثم هم يحيدون عن اثبات الادله ورفضها ويرضون بتقليد الاعمى بكلام الرب له. هذا في الحقيقه كفار ابي العهد ونكت ما اعطى الله لهم وما يسر لعباده والاخوات المسلمين عن الله. فالنعم على العلم اين كان كل عدد من اخر الله من علم الغيب ان ينتجعوا من كتاب السنه وان ياخذوا بهما وان يعلموا بكم الصحيح هنا واسبابه وسائله حتى لا يطلع على الله الحق وحتى لا يحمل على ربنا الحق فان من سعى بالذنب فهو عدل على الله وعلى الغالب لا تلعب فلا تكون لعلم الغالب فلا بد من العنايه لأن كتابه السنة كان صحيحا النبي عليه الصلاة والسلام صحيحا يحيى في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتكلم بعد ذلك وأن ذلك يعرف من تفسير آيات الآيات ومن تفسير الآيات الأحاديث الصحيحة ومن الأمور العظيمة العظيمة الكبيرة في العام عند حضارة السنة وعند حضارة معنى الإسلام ولهذا طلب على التفسير وعلينا الله علينا ويفكرون لنا ونقول علينا الحالات ونقول لها كل ما حكاية السنة وإلا أحد من الدعاء يفكر على الله ويفكر على الله ويفكر على الله ويفكر على الله ويفكر على الله ويفكر على الله ويفكر على الله ويفكر على الله ويفكر على الله ويفكر على الله ويفكر على

ويفيد ان هذا لا يجوز التحكم ببعض ولا يجوز التحكم حتى واحده من الناس يعني هذه السبعه يتكلم انا اريد حاجه بالنسبه على الحياه على القناه اي ديانه على تدريس تدريس الان ثلاثه ماتت على تدريس الناس يحكم ويحكم الجهاد على الطباء على السلع على الحياه ويريد التعاون كلها تريد ان تكون على ماذا اقعد الى حياه الانسان والسلاح يدير حضرتك على بيت زمان وبتكاتل المعلومه ولكن ماذا تريد إذا كان من الأسرة فهم حديثنا أيضا ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين ويحرافين

أن يأخذ من أي فهم وهذا

استعلم على الشيخ حضرت السؤال عليكم من الضرورة من أطرحنا على قضيته. يقول سماحة الشيخ ما أعلمكم في بعض الشباب الذين يأخذون النصوص من الكتاب والسنة مباشرة بدون استفسار من العلماء، يعني لا أصبحوا يعملون مشكلة كبيرة على أمة الإسلامية، فلماذا تنصحون هؤلاء؟ أنصحهم جائزا أن يبتعدوا عن العلماء وأن يأخذوا وأن يستفيدوها لأن عندها تقصيرا وعندها صعبا وعندها جهلا حتى يستفيدوا من فوائدهم وغيرهم وأن يرسلوا جنة على واحد ولا يعملوا نفسها. فمن يقال فيه رسالة وأن الدنيا ولا ينقص الجنة فمن رأى من بيته ومن أي عالم مخطر فلا يحسن نفسه من استقالته والنصيحة فمن الجماعة هو النفس كل من العزة وكما أن العالم ما يقول على أنه يكون يوصف بالقلب. حتى يقريب المريض